قل هل يجوز الأخذ من حج البدل بنية إعانة النفس على طلب العلم؟ لا يجعل الحج غرضا لأخذ المال واكتساب المال، لا يأخذ الحج أو ينوب عن غيره في الحج من أجل المال. ولهذا يفرق العلماء بين شخصين، من حج ليأخذ ومن أخذ ليحج، فرق بينهما. من حج ليأخذ يعني قصده أصالة المال، قصده أصالة المال فحج ليأخذ مالا، والآخر أخذ ليحج، أخذ ليحج عنده رغبة في الحج وأن يكون مع الناس في تلك المشاعر وفي تلك المواطن، وحبه للحج عظيم، لكن ما عنده نفقة وليس عنده مال، فرضي أن يذهب نائبا عن غيره، فأخذ المال ليس لأجل المال وإنما من أجل أن يحج. فالشاهد أنه لا ينبغي أن يجعل قصده من الحج المال. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.